السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد توقفنا في اللقاء الفائت عند أقسام النفس، وذكرنا أن النفس إما أن تكون في طرفين أو وسط، ينزح إلى الطرفين أحيانا، فطرف هي أمارة فيه بالسوء، أمارة فعالة يعني كثيرة الأمر، تأمرك دائما بالسوء، خرجت من سوء تأمرك لغيره، خرجت من آخر تأمرك لثالث، وهذه بأبخس المنازل. والنفس على الطرف الآخر النفس المطمئنة، تلك التي أيقنت بشريعة ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تشك في ذلك قط. والنفس التي بين نفسين هي النفس اللوامة، تلك التي تلوم صاحبها، أحيانا تلومه على ما فاته من معصية، تندمه، إزاي ما نظرتش، إزاي ما فعلتش، ما سرقتش، إزاي ما زنتش، إزاي ما كانت فرصة، أو تلومه على الطاعة. وهذه النفس يعتدل لومها، يعني يكون لومها في جنب الله عز وجل أن تلومك على الطاعة، يعتدل ذلك بكثرة تعبيدك إياها لله عز وجل، لأن جزاء القلب اللي قلنا إيه تمده مادتان، أهي النفس دي تمدها مادتان، تحب المعصية وتلوم عليها، وتحب الطاعة وتلوم عليها. وذكرت لك أن هناك شخصيات في التاريخ كانت كده، وذكرت لك أحمد بن طولون وشيء من مآثره وشيء من سوافله، وكثير لما تقرأ عن الأمراء بالذات قديما كانوا كده، تجد له عطايا عظيمة وسجق. والنفس اللوامة هي النفس التي بين نفسين، تنزح إلى هذا، إلى المعصية تارة تلوم عليها، وإلى الطاعة تارة تلوم عليها. طيب في هذه الحالات الثلاث نحن نحتاج لتهزي بها، ليه؟ لأن النفس المطمئنة أيها الإخوة مش ممكن تقع ولا لا؟ يبقى أنت محتاج لما تظنش أن هذا مقصور على نفس الأمارة بالسوء واللوامة فقط، لا، النفس المطمئنة نفسها ممكن تسقط، والصحابة كانوا يعلمون ذلك يقينا. لذلك كان عمر رضي الله عنه يأتي لحذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: بالله سماني لك رسول الله؟ في المنافقين الجماعة اللي هم أرادوا أن يقلبوا رسول الله من على العدوى في يوم تبوك وراجع، الاثناشر اللي نزل فيهم قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كان يقول له: بالله، يعني هل يعني عمر بن الخطاب يظن بنفسه ذلك؟ ليه؟ عشان بقى اللي احنا حنأتيه، ازاي عمر بن الخطاب لا يأمن لنفسه وانت امنت لنفسك؟ وانا ليه قض مضجع عمر رضي الله عنه، وابو بكر طبعا من قبله، لما دخل عليه عمر رضي الله عنه فوجده اخذا بلسانه قال: ما هي خليفة رسول الله؟ فقال: هذا اوردني الموارد. لساني ده وداني في داهية. ابو بكر الصديق اللي لا تقرأ عن سيرته إلا ظننت أن الله خلقه مرة واحدة لن تتكرر، لا يمكن تتكرر. أبو بكر الصديق ده إنسان يعني في الحقيقة أخوانا، بس أسهبه في القراءة عن أبي بكر تحس بشيء من العجب، يعني الإنسان بقاش مش مصدق إن يعني في إنسان يحفظ حدود الله عز وجل بهذه المثابة. السبب ايه اللي خلاهم مطمئنوش واللي خلينا اطمئنينا؟ انهم كانوا عاملين يعني اقول ايه كانوا عاملين خطة على أنفسهم، مراقبة على أنفسهم، بحيث أنه لا يترك لها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فازة إلا نظر إليها وحسبها عليها. عشان كده لما نأتي إن شاء الله عز وجل لكلام بقى ابن القيم إزاي تحاسب نفسك، هتلاقي إن ولا واحد فينا إلا أن يكون الله عز وجل قد رحم منا البعض، يعني إن قليل جدا ينظر اللي يكون بيحاسب نفسه كده ويصبر على ذلك، لأن ده شيء ممض، شيء متعب، لكن نتائجه عظيمة. عارف نتائجه إيه؟ أن تصل أن تكون عبدا، بتصل إلى مرحلة تكون فيها عبد، تكون فيها بقى منكسر ومفتخر ومقبل غير مدبر، وتشعر بفقرك الشديد وحاجتك لله في كل ثانية بل جزء من الثانية. الكلام ده انت ما انتش حاسه، كثيرا ما نقول حصوم بكرة مثلا، كثيرا ما نقول حقيم الليلة النهاردة، انا مش هبطل المعصية دي خالص، ده فيه اعتماد على النفس. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لازم هو ده من تمام العبودية، انك لا تملك شيئا ولا تستطيع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، اللي هي تبربش كده طرفة عين، لو وثقت فيها طرفة عين ضللت. ليه؟ لأن النبي كان عنده مكاشفة لنفسه. طب أنا أصل إلى هذه المرحلة إزاي؟ أعمل إيه في نفسي يعني؟ قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. هم دول بس، محاسبة النفس ومخالفة النفس. مخالفة النفس اللي هو تكسير هوى النفس، وهوى النفس دقيق جدا. عشان كده قبل أن أتكلم في المحاسبة وكيف قال الناس في المحاسبة، في كلمتين لابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر في غاية الروعة، علشان ما يبقاش هذا التأصيل منا معاشر أهل السنة تأصيلا صوفيا، لأن الإنسان ممكن يقول خلاص بحاسب نفسك اجلد نفسك. بعض المتصوفة كان بيقول أنا رأيت الله علانية، بعضهم يقول لك أنا شفت النبي علانية أمام عيني. ليه؟ لأنه لما أراد أن يتعبد ويهذب نفسه ما هذبها على نمط الكتاب والسنة، إنما على نمط الشيوخ كيف قالوا، وده كلام كان الجنيد شخصيا وهو من رؤوس الطائفة ومن مشايخ الطائفة كان يعترض عليه، وكان يقول لا تقولون قيل وقال، إنما منهجنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنيد هتلاقي فينزل الجنيد رئيس الطائفة في وقته، كانش في حد من المتصوفة والمتزهدة أكبر منه الجنيد رحمه الله. فعلشان ما نعملش زيهم، واحد يحبس نفسه ويجوع نفسه، وفي كلام عظيم قوي للإمام الذهبي في السير لكن يعني ما جبتوش معايا، وإنما علقته في بعض تعليقاته لكلام مثلا السري السقطي، يقول ما بلغنا إلا بالجوع ومحاققة النفس. فعلق الذهبي قائلا: ما فحواه ولا تظن أن الجوع هو الذي لا طعام معه. عشان برضو يخلينا لازلنا في قناة أهل السنة لحسن ننحرف من حيث نريد تهذيب أنفسنا. انتوا عايزين بالكم يا أخوانا ولا لا؟ ممكن ننحرف وإحنا عايزين نهذب نفسنا وإحنا ماشيين إلى الله وننحرف. نبه النبي على كل شيء. عايز تهذب نفسك هتلاقي كلام موجود، هتلاقي كلام للصحابة موجود. عشان كده هنقول إيه؟ دعان كما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عشان كده النزوح إلى منهج السلف لا يشير إلى جماعة ولا إلى حزب، وإنما يشير إلى منهج ملزم، إلى منهج ملزم من تركه سقط في بنيات الطريق، ما مشيش على الجد أبدا. فبنقول الجماعة جوعوا نفسهم، فكان لما بيقعد في الأوضة بالأيام جعان، ياكل لك كل 3 4 ايام ولا حاجه مثلا حمصايه عنبايه يطول صحيح كده. طبعا الجسم تاثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال المنبت لا دهر لا ارضا قطع ولا ظهرا ايه ابقى. المنبت ده اللي راكب الحمار بتاعه عزك الله والدبه بتاعته قاعد يضرب فيه اجري عشان اوصل لحد بسرعه. مات الحمار في السكه لا لقى حاجه يركبها ولا وصل فين ولا وصل في مكانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لك خذ من نفسك لنفسك على مهل في الراحه. وقال له الرجل ده بقى الاعتدال يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون نعله حسن وثوبه حسن هيئته يبقى نظيف ملابس كويس. فقال ليس هذا بالكبر انما الكبر بطر الحق وغمط الناس. البس زي ما انت عاوز تلبس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت واظنه يرفعه كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك خصلتان سرف ومخيله. يعني تبقى مسرف او تختان يؤثر ذلك عليك. يبقى ماشي في برديه ينظر في برديه وعصيه وهيئته وكذا. وده في الحياه بياتي الانسان ما يكونش له نيه ما يكونش له نيه في ملبسه ولا يعني في اللبس اللي هي في اللبس نيه. لان في كثير من الناس يظن انك انت اول ما تلتحي هتبقى حاجه صعبه جدا. نشوفك لا يبقى ريحتك وحشه وشكلك صعب زي ما بعضهم بيوصف كده. واحد مفتري سمعت انا مفتري يقول وتلاقي الواحد فيهم ماشي فتح صدره زي الشبيحه بيقول كده فتح صدره زي الشبيحه ومغمض عين. شوف الصوره اللي بيقولها ومغمض عين ومفتح عين والجلابيه قصيره خالص لحد نص رجله وتخين. طب ايه بقى علاقه يعني هو احنا شكلنا كده فعلا؟ يعني احنا فعلا كل انسان فينا ملتحي وماشي بالشكل؟ بالعكس ده الاخوه افضل ناس واطهر ناس واحسن ناس. ولا يخطئ المرء لو قال ولقد قلتها قبل ذلك ولا ازال عليها ما لم يتبين لي شيء من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما اظن انه سيتبين انكم افضل الناس. هنلاقي فين افضل من اهل المساجد المتعطرين ده في امراه اوصت بنتها ان تكون دائما نظيفه لزوجها. تعرف قالت لها ايه؟ قالت له افضل الطهاره انك تبقي دائما متوضيه. افضل الطهاره ده الوضوء ده كانك استحميت يعني مش فاضل الا جزء بسيط من جسمك وتبقى استحميت 5 مرات بقى في اليوم اطهر الناس. لكن يصنفك بهذا التصنيف ويصورك بهذه الصوره ليوقعها في الناس. فالقصد ان عشان لا نخرج عن الاعتدال ما نبقاش زي يوم كان يجوع نفسه بالشكل ده يوم يظهر له صوره يقول لك انا شفت ربنا. بعضهم يقول كده رايت الله علانيه رايت رسول الله يسلم علي. والله العظيم واحد مره قال لي برضو متاثر بهؤلاء قال لي احنا عندنا واحد وانا بذكر له ان اللي انت بتعمله ده بدعه. كان بيعمل بعض الاشياء قلت له ده بدعه من البدع. قال لي بدعه ازاي؟ ده احنا عندنا واحد كل يوم يشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قلت له طب انت تعرف وصف النبي ايه عليه الصلاه والسلام؟ يكون بيشوف حاجه ثانيه. قال لا ازاي؟ طب شافه عمل له ايه؟ قال لي شافه النبي صلى الله عليه وسلم راح مسلم عليه وراح مديله شنكل. بقى هو ده يبقى شاف النبي في المنام؟ ده ممكن يخدع. مثل هذا يخدع. عبد القادر الجيلاني الذين يتمسحون فيه بقى قال بينما انا في محرابي يوما اذ رايت نورا عظيما ورايت فيه صوره في ملامح كده بس مش عارف ايه ده. ثم قال يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك الحرام. عبد القادر الجيلاني ده هم بيتمسكوا فيه وبيتمسحوا فيه. من عبد القادر الجيلاني ده كان سنيا وكان يطلب العلم ويقول لا تسمعوا للصوفيه لانهم كانوا بيقولوا ما تطلبوش العلم. انتم تحدثون ميتا عن ميت اما نحن فنحدث عن الله عز وجل مباشره. فكان يحط الورق في كمه والدوايا في كمه ويروح يطلب العلم ويامر الناس بذلك. اني انا ربك وقد احللت لك الحرام. قال فقلت له اخسأ فخسف النور راح منكمش وبانت صوره قبيحه ثم قال يا عبد القادر أفلت مني، لقد أضللت 70 بهذه الطريقة. يبقى قاعد في محرابه يقول له أنا ربك، يقول له أيوة صحيح، لأنه معتقد أنه هو إيه، معتقد أنه هو أنه هو أهل أن يرى الله. مش عندهم أن الولي أعظم من النبي؟ عندهم الكلام ده؟ ده خلل بقى في النفس، خلل في النفس، أراد أن يهذب نفسه فمشي بالضد. زي بعض الإخوة بيحكي لي إن واحد قال له أنا عايز أنزل أزور أم هاشم. طب دي صفاتها إيه؟ ده راجل فلاح يعني من الأرياف وما أعرفش، ما نزلش القاهرة أبدا. صفاتها إيه؟ قال له أول ما تخش كده هتلاقي قبة كده أهو، والقبة دي عليها ألوان كده أصفر وأحمر وأخضر، هي دي، روح بقى تمسح هناك وادعي وقول اللي أنت عايزه وربنا يستجيب لك. يعني الراجل أول ما نزل من القطر لقى عربية كشري، العربية برضو ملونة من فوق أحمر وأخضر وأصفر، فضل يتمسح في العربية ويمسح وش الراجل اللي صاحب العربية، قال لك ده حرامي، راح طلع مديله بالعصاية قال له اضرب يا هاشم. فأم هاشم بقى. إنما إحنا الآن إذا أردنا أن نهذب نفوسنا، إذا أردنا أن نهذب نفوسنا نهذبه على إيه؟ على الكتاب والسنة. قال أبو سليمان الدراني، ده برضو مما يتمسحون فيه، قال أبو سليمان الدراني: إذا رأيتم الرجل معلقا بين السماء والأرض في الهواء فلا تؤمنوا له حتى ترون مكانه من الكتاب والسنة. وكان الشافعي يقول: قصر أبو سليمان إذا رأيتموه يمشي على الماء، زيادة يعني ماشي على الماء كمان، ويطير في الهواء فلا تؤمنوا له حتى تنظروه من الكتاب والسنة. طب أنا هعمل إيه بقى دلوقتي؟ أهذب نفسي على طريقة المتصوفة إني أجوعها وبهدلها وعشان يحصل الخيالات دي وأفضل أشوف، ولا يحصل إيه؟ هذا ضلال مبين. شوف بيقول ابن الجوزي كلام كده أختصره لك اختصارا، بيقول إيه: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد. المحاسبة والمخالفة والتدقيق والجدول اللي انت هتكتبه النهاردة وتكتب في ورقة وزي ما قلنا نحطها على المكتب قدامك، وأعمالك وتحاسب نفسك كل يوم عليها، وفي عقاب وفي ثواب، الجهد ده بيقول انه أعظم شيء ابن الجوزي. ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه. ايه معنى جهاد لا يفهمون معناه؟ لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين. منعها حظوظها يعني زي ما قلنا كده سهرها على طول، جوعها على طول، ما حصلش، غلط من وجهين. أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، ودي دقيقة، ده في غاية الدقة دي. ليه بقى التاني ضل اللي قال له أنا أضليت 70 واحد على الطريقة، بس قال له أنا ربك، قال له ماشي. يعني أبو بكر الصديق يقول أنا هخش الجنة ولا النار ومرعوب، وأنت يظهر لك ربنا لأنه واثق في نفسه. شوف أضلها من وجهين، أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، لأن المنع ده بيكون فيه هوى، فيمنع نفسه أحيانا أكله ويقع في محرم، في طعام محرم، أكل حلال ويقع في طعام محرم. زي ما ذكر ابن الجوزي في أكثر من موضع من كتابي أنهم كانوا قديما، الصوفية قديما كانوا قاعدين يأكلوا من أموال الناس، الناس يجي في اللي يحط لهم ويدوهم وينفقوا عليهم، وهو قاعد يأكل ويشرب في المسجد وينام وخلاص بسمعتي، ويطلع لابس مقطع ومرقع ويبقى هو بالشكل ده. فمنع نفسه من شيء وأخذ أوفى منه. إزاي؟ بيقول: مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. الكلام ده فاهمينه يا أخوانا؟ يمنع نفسه شيئا مباحا ويظهر ذلك للناس. قلت لك أنا على الأخ اللي قاعد يبكتني على الشاي ده، عشان كده جبنا النهاردة نسونه، يفضل يظهر لنا لا يمكن، مفيش أكلة تأيدني، مفيش شربة تأيدني، مفيش كوباية شاي تعمل بهذا الشكل. اشتهر بين الإخوة أنه قائم على نفسه، ففلان يقعد: لا لا، الأخ فلان ده مفيش منه، ده لا يمكن، ده أخ تمام. يبقى استبدل بها إيه؟ استبدل بالحلال، كوباية شاي حلال، استبدل بيه حراما هو حب الإيه؟ حب المدح والثناء. عشان كده دي مسألة دقيقة جدا، وكان السلف يخفون أعمالهم لأجل ذلك. كنت تقدر تطلع على عمل حد زمان؟ ده لما يعني زي بيقول لك بقى شوف حلمة ودنك، البخاري لما كان بيدخل المسجد ويشيل القذى كان حد شافه؟ إلا ما قيض الله له رجل. بخاري يقعد يلاقي كده هنا الحتة دي فيها وساخة ولا حاجة في المسجد يبصلها ويخلاص وعرف ويسكت، ويدرس للناس. ومحمد بن إسماعيل البخاري شيخ الدنيا يدرس للناس ويخرجوا بعد كده، وبعدين يجي بقى بعد الصلاة كده بساعة بعد الدرس مفيش صلاة في المسجد يقوم داخل ينظف محدش شايفه، حتى قيد الله عز وجل له رجل عشان نتعلم احنا دلوقتي رفقا بنا سبحانه وبحمده. كما يقول ابن كثير: اوحى الله الى بعض انبيائه ان قل لعبادي يخفون اعمالهم وعلي اظهارها. انا حديك مكانتك بين الناس. المكانات يا اخوانا لا يهبها الا الله، لا بصورة ولا تقدر تبين ولا تظهر ولا تعمل، المكانة لا يهبها الا الله بس. فربما يمنع الانسان نفسه من شيء يقع في شيء اخر. طب هيعرف المسألة دي ازاي؟ لما يكون متحققا بالكتاب والسنة، هو ده اللي نرجع اليه تاني، يتحقق بالكتاب والسنة. يقول: واخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع انه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك، وهذه دفاء تحتاج الى منقاش فهم يخلصها. ايش الكلمة دي؟ وهذه دفاء تحتاج الى منقاش. عارف الملقط؟ اصل دي حاجات بسيطة جدا في النفس، بسيطة خالص، تحتاج الى تبقى بصير. طب هبقى بصير ازاي؟ لما نفسك تبقى قدامك كتاب مفتوح كده تبقى بصيرها زي ما انت بصت الكتاب كده. طب هبصلها زي ما انا بصت الكتاب كده ازاي؟ لما ارهقها تحقيقا وتفتيشا، ارهقها تحقيقا وتفتيشا عشان اشوف حاجه زي كده. دفاء تحتاج الى منقاش فهم يخلصها. بيقول يعني ممكن يمنعها، ولما يمنعها هذا المباح يظن انه افضل من غيره. يقول: شوف انا بطلت ما الشاي مثلا عشان ما تقيدش بالموضوع ده، ويبقى معنى ذلك ان انا افضل من الاخوه اللي قاعدين حوالي دول كلهم اللي كل شويه ندعو على الراجل وهات لنا كوبايه شاي وصب لنا شاي انا افضل منهم. ظنه ده عارف وده فين؟ شبهه بابليس. تخيل، ما هي وعكه النفس كده. عشان كده اصدق بيت احفظه من بيوت الشعر، اصدق بيت في مساله النفس: وعلاج الابدان سهل ولكن في علاج القلوب يعيا الطبيب. عشان كده احنا اتفقنا يا اخوانا على اصل قبل ما نخش في مساله النفس ايه، انه اذا اردت ان تهذب نفسك فينبغي ان تنطرح على بابه، لانه مش هيكفيك شرها الا الله، مش هيكفيك باسها الا الله عز وجل بس، انما هذه حيل، يعني هذه اسباب. قال بعض السلف، شوف الدقيقه بقى دي، خدها بقى عندك وما تنساهاش ابدا. قال بعض السلف: من ظن انه افضل من غيره فقد شابه ابليس، حيث قال: انا خير منه. مش ابليس قال كده؟ تخيل انك بس تفكر انك افضل من اخوك، فقد شابه ابليس، اسوأ واحد خلقه الله، فقد شبه ابليس. دي وقعات النفس بقى. الوجه الثاني بيقول: اننا قد كلفنا حفظها، كلفنا حفظها، ومن اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها، فلا بد من اعطائها ما يقيمها، واكثر ذلك او كله ما تشتهيه. يا اخوانا النبي كان بياكل لحمه ولا لا؟ كان بياكل لحمه. رفعت اليه الذراع في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وعن مالك بن صعصعة وعن غيره، فنهس منه نهسة، وكان أحب شيء إليه الزراع. ما كان بيأكل لحمة أهو: ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده الاعتدال. بس لما تديها ما تسرفش بقى، هو ده بقى، ده السنه بقى في تهذيب النفس. لما تديها ما تسرفش. يعني امرك الله عز وجل بالصوم ساعه ما ينشق الفجر الى غروب الشمس. يوم العلماء يقول لك: يستحب للمرء ان يفطر اذا غربت الشمس مباشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطر واخرت السحور. لو الانسان بقى خرج عن حد الاعتدال ده اضر بنفسه، يبقى منبت. يبقى ينبغي أن تكون وسطيا بين الشيئين. في كلمة عظيمة برضو خدها عندك دي لابن الجوزي حاجة خبرة يعني, شو بيقول إيه؟ وليس في صياط التأديب أجود من صوت عزم, وليس في صياط التأديب أجود من صوت إيه؟ عزم. إن يبقى عندك عزيمة, لما يقول له واحد بطل تدخين بيقول له خلي عندك عزيمة. إيه بقى العزيمة؟ أن تستطيع أن تقهر نفسك وقت ما شئت. هننزل دلوقتي, هننزل دلوقتي نصلي, يبقى هننزل دلوقتي أصلي. حقيم الليل دلوقتي, يبقى حقيم الليل دلوقتي. عندي هذه الصلاحية مع نفسي, عندي هذه الصلاحية. هو دي العزيمة. ده بقى أفضل من التجويع على غير منهج الله ورسوله, ده أفضل, وهو الذي يصل بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالأمر تركوا أعراف أبائهم وانطلقوا يقومون به, صح ولا لا؟ أهو ده العزم. يبقى عنده عزم. وما وقع إنسان في معصية إلا لما انفسخ فسخ عزمه. العزم ده هو مناطق. وفي بقى في مدارج السالكين لابن القيم منزلة العزيمة شيء في غاية الروعة, لعله أن يأتي لها وقت. العزيمة وشكلها إيه ومقاومتها إيه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وإيه ولم نجد له عزما. نسي فما بقاش في عزم مع النسيان على طول, مع السقوط. السقوط في المعصية سببه ولم نجد له عزما. طيب يبقى دي طريقة سنية. عشان قبل ما نخش في مسألة النفس وما تظنش ان احنا الان هنرحوا, يعني انا اذكرك احنا دلوقتي مش بنقاعد قواعد صوفية, انما نقاعد قواعد سلفية. محاسبتها ومخالفتها. قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال دان نفسه أي حاسبها. والحديث في الحقيقة مختلف فيه. كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله له رسالة في حديث الأكياس جمع طرق هذا الحديث وكان يحسنه أو يصححه قديما قبل أن ينتحي منحى أن يحكم على كل حديث على حدة. كان في الأول يرى ما يراه جمهور أهل العلم اللي هو جمع الحديث بطرقه وضم بعضها إلى بعض وأخرج حكم واحد عليها برمتها, اللي هو اللي بيقولوا العلماء في اسمه الاعتبار, اللي هو سبر طرق الخبر, تجيب الخبر من أكثر من طريق. في مذهب لأهل العلم بعد كده انتحله الشيخ قبل وفاته رحمه الله ان هو تحكم على كل حديث على حدة, وهذا في الحقيقة مذهب ليس بالقوي يعني, انما كان يحسنه رحمه الله او صححه. وقد ذكر الامام احمد عن عمر رضي الله عنه إن ده كلام القيم بيسوقه ليه تقعيد للمحاسبة, ان من زمان وما بيقولك حاسب, ان دي مش موضة طلعة, ده من زمان وبقول لك حاسب نفسك. وإلا لو تركت لها, شوف ابن الجوزي برضو ليه كلمة جميلة قوي يقول اجعل لها مسرحا ولا تطل لها الطول. اجعل لها مراحا ولا تطل لها الطول. ايه الطول ده؟ الحبل اللي بتربط بيه الدابة. كانوا زمان يجيبوا حتة مثلا كده عايزين يرعوا فيها الغنمة او الابل او الكلام ده, يوم رابط فيها حبل طويل شوية 10 15 20 متر بحيث ان هي تمشي وتروح وتيجي وتمشي وكده بس ما تهربش منه. تبقى لها مراح سراح تسرح فيه وتروح وتيجي بس ما تهربش منه. فبيقول انك انت ادي لنفسك اديها من الدنيا شيئا, بس اوعى تسيب الحبل, اوعى تسيب الحبل, بحيث اذا اردتها اللي هو العزيمة بقى, اذا اردتها جذبتها فاتت اليك راغمة. وقلت لك المرة اللي فاتت, لا ما قلت لكش انت, احنا كنا بنقولها في حلوان, نقولها لكم برضو عشان نعلمكم اصول الدابة تخطمها من نصرتها. النصرة اللي هي اللحم القائم بين الانف اللي في النص, عشان كده اقول لك استنشق وايه واستنثر, يعني نزل اللحم من عند فالراجل اللص لما كان يجي عايز النفس تنقاد لي, عايز الدابة تنقاد لي, أي دابة مهما كانت عظيمة يأتي بالخطاف كده ويحطه في النصرة دي يطلعه من ناحية تانية. ويشدها تمشي سكتة خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المؤمن هين لين كالجمل الايه؟ الالف. انا كنت مفكر زمان جمل الالف الجمل اللي هو الانف يعني ان الواحد فينا لازم يعتز بنفسه. فبعد ما طلعت كده علمت ان هو ايه الجمل الانف يعني المأخوذ بانفه. فتلاقيه سهل المؤمن سهل تقول له تعالى يقول لك حاضر تقول له روح يقول لك حاضر سهل زي الجمل الانف كده. فنحن نحتاج يحتاج المرء منا انه ياخد بقى نفسه منين هو ده الطول ده تمسكها من انفها بحيث اذا اردتها تعالي تيجي منقاده هو ده العزم بقى. يقولون ان اللص زمان لما كان يسرق اي حاجه بقره ولا جمل ولا حاجه يحط الخطاف كده وياخده ما ينطقش ما يفتحش بقه. اصول السرقه ايه بعلمها لكم عشان تعرفوا ان ده درس جامع يعني. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وده شيء في العقيدة ان احنا بتوزن احنا مش كده انت بتتوزن انت شخصيا وأعمالك بتتوزن ولا ثواب الأعمال اللي بتوزن ثواب العمل اللي بتوزن ليه؟ لأن هيطلع راجل معتزل يقول لك ما القرآن هيتوزن يبقى القرآن بقى ايه بقى جسم يبقى صار مخلوقا. لا ثواب العمل صمت بقد ايه بمليون حسنة المليون حسنة دول يجوا بشكل واحد كده حليوة يقف على الميزان بجسم هيئة أجسام ثواب العمل يؤتى بالصيام والقرآن يوم القيامة ده ايه ثواب ذلك وثواب ذلك. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا انت بتوزن وعملك بيوزن. فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أهون لك أن تحاسب نفسك الآن بدلا من أن تقوم بين يديه فيحاسبك هو سبحانه وبحمده. لما بحاسب نفسي الآن أمشي على الجادة فلا يجمع الله عليك حسابين لعدله وفضله ما يجمعش عليك. تعبت في الدنيا وقعدت تحاسب خلاص خلاص. إنما أن تترك لها بقى المسرح في الطول في غير طول زي ما قلنا فإذا أمسكك الله عز وجل صار ومن نوقش الحساب عذب. نسأل الله العافية. ابن المبارك بيقول في الزهد اثنين ماتوا واحد مات وترك صديقه صاحبه فجاءه في النوم بعد فترة فقال يا أخي ما صنع الله بك؟ قال أكرمني وغفر لي وأدخلني الجنة لكنني وقفت بين يديه موقفا فظيعا. وقفت بين هذا الله موقف صعب صعب جدا. فلو أن خمس زود الناقة اللي لها هيئة وفخمة خمس إبل مروا على طعام محمض ومحزق كانوا طعام مليان ملح وفلفل وشطة ثم أخذوا يشربون من عرق يدر عرقا عرق واحد من عروق بينزل عرق بس يشربوا الخمسة دول لارتووا جميعا وما نفد العرق من العرق. ده ما عملوش حاجة ده واقف بس بين يديه. الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى من أراد أن يخف عليه ذلك غدا فيعمل إيه؟ يحاسب نفسه اليوم. وقال الحسن لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه وماذا أردت تعملين وماذا أردت تأكلين وماذا أردت تشربين والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. حتى في الأكل والشرب عشان يؤجر في ذلك. لما واحد عزمك على العقيقة بتاعته وانت رايح ليه أصل والله ده راجل كويس جدا وصاحبنا وبعدين خدمنا كتير بصراحة برضه ما ينفعش مش صاحب الهمة اللي يقول الكلام ده بقى. انما انا رايح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيتم فلبوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حض على اجابة الدعوة وانها حق من حقوق المؤمن. ولان اجتماع الاخوة وحتى تتقوى القلوب وحتى هذه النوايا النوايا الصالحة ده ثمرة ايه؟ ثمرة حساب نفسك. وقلنا قلنا قبل كده الراجل اللي بعض السلف كان قاعد وعدت جنازة فواحد قال له قوم نتبع الجنازة سكت وبعد شويه قال له قوم نتبع الجنازه. طب ما انا لسه قايل لك قوم نتبع الجنازه دلوقتي ما قمتش معايا ليه؟ قال لم تحضرني نيه مش لسه نويت حاجه. كان زمان الذين علمونا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل شيوخنا. كان يقول لك كده مرة، قال لي صديق وأنا كنت أمشي حبة كده أشيل الطوب من الأرض والكلام ده، فقال لي احتسب فيها ذنوبك كلها، ذنوبك كلها في الطوبة دي. قال لي آه، فإن الله كريم، فعلمني دي، فإن الله كريم. فكان يعلموننا النية دائما كده، تعمل حاجة تبين ونية، هنروح نعترف ان تبنين ونية بقى اخواننا ان شاء الله كده قبل ما نمشي، تعلمونا كده ان ونية، ما تمشيش كده. وقال قتادة في قول الله عز وجل وكان امره فرطا، قال اضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وده من مزالق النفس، اول ما تسيبها كده هي اللي تحكم توديك في داهية. الشعر بيقول ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، واذا اصيب بدينه لم يشعر. تلاقيه دايما قاعد، دايما قاعد في دماغه الفلوس. عارف ابن القيم ذكر واحد في الجواب الكافي بيقول الراجل ده حضرته الوفاة من حب للفلوس، حضرته الوفاة فدخلوا عليه، هو سكرات الموت تعمل فيه، دخلوا عليه فوجدوه بجواره صفائح الكنوز، الذهب والفضة الدنانير والدرائم، وبجواره ركوة فيها زيت، يمسك الدرهم الحديد، الحديد زي الشيلين كده والبريزة، ويحطه في الزيت ويبلعه. قال فكأن روحه ستخرج حينما يبتلعه، مش قادر، بتعمل كده ليه؟ يقول أموت وأتركها، ده عشت، ده انا عشت طول عمري حصل فيهم دول، اموت واسيبهم، لا يمكن، اموت ويموتوا معايا. النفس كده. الراجل المشهور بتاع حمام من جاب، ماشي في مره لقى واحده ست وقفت له، بص نظره واحده بس، نظره واحده بس. عشان كده احنا بنقول المحاسبه النفس في ايه. ابن القيم بيقول مداخل المعاصي اربعه، مداخل المعاصي اربعه، هو اصل المعاصي اللي في الدنيا دي من اربعه، مداخل المعاصي اربعه، من الخطرات. الجماعة اللي بيفضل يحلم ويتمنى ويأمل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مش من شيمة صاحب الهمة ان يفضل يفكر. قال ابو بكر منذ ان وليت الخلافة ما سهوت وما حلمت، ما قلتش احلم وفكر انا بقى جايلي مزاج اقتل الجماعة المرتدين وبعدين بقى هخطط لهم خطة، وابعت سيدنا خالد من هنا، وابعت عمرو بن العاص من هنا، وابعت معاوية من هنا، يكون الجماعة المرتدة دخلوا خدوا المدينة ومكة منه وهو قاعد، صح ولا لا؟ إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. ولما بنذكر المنى نذكر القصة الطريفة اللي حكاها الأدباء، أن رجلا كان يبيع عسلا، فمشي بالجرة كده تعب من البيع والشراء، فقعد شوية تحت شجرة وحط الجرة جنبه، حط الجرة عليها على غصن شجرة كده، وقاعد مسك العصاية في ايده ومريح، وقاعد بقى ايه يتخيل، يقول انا هبيع الجرة دي تجيب لي كام دينار، اشتري بيهم معزة صغيرة تكون في بطنها عيالها، تخلف عندي عيلين معزتين ذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى فتخلف اثنين، ذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى فتخلف اثنين، ابيع الستة اللي فوق وخلي الاثنين دول، وفلوس ده على فلوس ده ابيعهم كلهم واشتري بقرة في بطنها عيالها. فقعد يحلم بقى تحت الشجرة، تحت الشجرة، فاشتري بقرة في بطنها عيالها، فتخلي الذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى، ويكون عندي قطيع كبير ابيع اكثره، ثم ابني لي قصرا وبيتا، واتزوج امرأة جميلة وانجب منها طفلا مطيعا، فإذا ما قال لي شيئا قلت يا ولد، رفع العصاية كسر جرة الايه العسل، وبقى معهوش ولا نكلة. اوعى تتمنى. ابن القيم ليه كلام في الاماني في الجواب الكافي جميل جدا، ما تقعدش تعمل ده. في اخ عنده 30,000 جدول، يفضل ماشي الجدول الصبح من الساعه 8 للساعه 10 هنا القران، ومن الساعه مش عارف كده ما بيعملش حاجه خالص من اللي هو بيقوله ده. علم الله نبيه الا يتوانى، فاذا عزمت فتوكل. ف فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. انت امشي روح. علمه ذلك. فالشاهد وكان أمره فرطا، يعني كان يغبن نفسه أن ينشغل بأمر دنياه وإيه ولا ينشغل بأمر آخرته. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. طب واعظ من نفسه ده أنا هجيبه منين؟ أجيبه منين؟ واعظ النفس ده يا أخوانا هو منة من الله عز وجل علينا، منة، نعمة، فضل علينا كلنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: لما ضرب الله مثلا صراطا عليه أبواب وسطر، فعارفين الحديث طويل، في هذا الحديث قال: وعلى رأس الصراط داع يدعوه. فلما فسر النبي بقى كل حاجة، الستائر ايه والصراط ايه جه عند الداعي ده ليه، قال: وهذا داعي الله في نفس كل مؤمن. كل واحد اتخلق خلق الله له من يحضه على العمل. عشان كده محمد بن نصر المروزي بيذكر في كتابه قيام الليل، بيقول ترجمة معناها كده: باب من تعود قيام الليل قيض الله له من يوقظه، قيض الله له من يوقظه اللي صحيح. والدليل ايه؟ قال لك ان رابعة الشامية دي زوجة احمد بن ابي الحوارة، وكانت من عبادته يشبهونها برابعة العدوية تحت البصرة، ان رابعة الشامية لما دخل بها احمد بن ابي الحوارة قالت: يا سيدي، ودي ما كانتش تقول لجوزها الا يا سيدي، قالت: يا سيدي خطبت لك اليوم من الزقاق الذي خلفنا في ليلة الدخلة. قالت: انا خطبت لك واحدة ورانا. شوف الستات، خطبت لك من الزقاق الذي خلفنا وطهت له الطعام، فتقول له: ما نضج الا بالتسبيح، فكل كل ده ما نضج الا بالتسبيح. بعد التعب ده بقى بتاع اليوم والكده، كانت تقوم الليل اجمع لا تنام الا الشيء اليسير جدا. طب جوزها ده من العباد الكبار، ده احمد بن ابي الحوارة تلميذ ابي سليمان الداراني، قال: يا رابعة ما كنا نصنع ذلك مع ابي سليمان، كنا بنتعبد معاه برضو لكن ما كناش بنقيم الليل، كله ننام شوية وبعدين نقوم. فقالت له: اتظن اني اقوم؟ اني اقام، ده لحد بيصحيني. مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان الشعريتين اللي قدام دول واقفين على حيلهم كده، ليه بقى؟ كان له داع يوقظه كل يوم لقيام الليل، فايقظه ليلة وكان متعبا. قم يا مطرف، قام بص كده تعبان شوية حنام شوية، قم يا مطرف، قام طب انام كمان شوية. فجبزه من ناصية وقال: قم يا مطرف، فقد نام الناس وذهبت القافلة. فين قاعد فين؟ لما شدوا كده فضل الشعرتين دول واقفين، غسلوه كفنوه والشعرتين دول واقفين كده. يقيد الله لك، بس احنا عشان مش مجربين، احنا لما بنخوض في هذه الابحاث يا اخوانا ونقرأها ونقرأ اثار سلفنا، بنعرف البون الشاسع الذي بيننا وبين الله عز وجل. التأخر الشديد اللي أصابنا في السير إلى الله عز وجل، الإنسان متأخر جدا. أنا بقولش الكلام ده عشان تقنط، لا لا، إنما أقول ذلك لتجهز همتك. ساعة صدق خير من عمر خاليا من الصدق، بس تصدق الله عز وجل ساعة بس يكرمك. قال ابن مسعود: يسير اليقين يذهب إيه؟ يذهب كثير الشك. بس شوية يقين، شيء يسير من اليقين ما بقاش في قلبك شك أبدا. لو دخل الشيء اليسير فكيف لو دخل الكثير؟ خزائن الله عز وجل لازالت مفتوحة. بعض السلف أذنب ذنبا فأحس من نفسه، أو ذكروا في كتب بني إسرائيل، قال له غضب عليه نبي هذا الزمان من ذنبي، غضب منه فالراجل ما لقوش حتة، كنت بروح للنبي أقول له استغفر لي والحقني، ما خلاص غضب مني. فذهب الرجل وقام في محرابه وأخذ يصلي، ثم دعا الله عز وجل، فماذا قال له؟ قال: أي ربي، هل نفدت خزائن رحمتك حتى تحرمني من رحمتك؟ الخزائن لذلك ملأ ومفتوح لمن أراد أن يدخل. فالآثار دي لا تجعلك تقنط بس تجعلك تقوم على حدك عشان تبطل بقى طمأنينة، عشان الواحد فينا يبطل انه ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويطمئن ملء قلبه وفؤاده. لا، نحن نحتاج في الطريق الى الله الى خوف مقلق يخليك الآن. وقلنا ان ده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سمع الصارخ هب يقوم جري عليه الصلاة والسلام، كان عنده خوف مقلق وشوق محرق. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه، إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصي ومن له شريك شحيح. مش ساكت على نفسه، دائما مخونها، ولو انت مخونتهاش يبقى تركت لها الحبل ضيعتها. قال الأحنف بن قيس: كان الأحنف بن قيس يجيء بالمصباح فيضع اصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، النار الدنيا. قال الله عز وجل فيها ايه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. يعني لما تولع البوتاجاز وتعمل كوباية شاي ولا تعمل أكل ولا تعمل شرب ولا بتاع وتتمتع بالدنيا، قبل أن تنظر إلى هذا الذي تتمتع به ينبغي أن تتعظ من النار. واحد ماشي في شعلة نار كده وفيها فخبط الهواء فيها، فلما الهواء بيخبط في النار بيعمل ايه؟ بيعمل صوت. الصوت ده لما سمعوا عطاء السليمي اغشي عليه، اغشي عليه ليه؟ نحن جعلناه تذكرة. لما كان عبد الله بن مسعود ياخد الطلبة بتوعه زمان بقى ايام التربية، اهو التربية اهو، مش نقعد بقى نتكلم في الجرح ولا التعديل، لا التربية، انك لما تعلم حد تعلم تربي قلبه، تربي قلبه انه يخاف من ربنا عشان لا يخوض في اعراض حد. كان يجيبه كده، يجيب اصحابه يقفوا عند الحداد، والحداد قاعد ينفخ في النار فتتوهج النار، والحديد، الحديد بيبقى قطع، بيبقى قطعه جمر، حديد الصلد ده بيبقى قطعه جمر، فينظرون اليه ويبكون جميعا. نحن جعلناها تذكره، فالمؤمن حياته له تذكره. الأحنف ابن قيس يجيب المصباح ويحط صباعه ويروح ملسوع، طب ده مصباح، امال بقى نار الاخره اعمل فيها ايه؟ ويقول: حس يا حنيف، شايف النار عامله ايه؟ حس يا حنيف، لما ما حملك على الذنب كذا يوم كذا، عملت الذنب الفلاني ليه؟ شوف تخيل وصل لايه. عشان كده بيقولون من علامات التائب أن كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، فإذا وجد حشدا تذكر حشد يوم القيامة، وإذا ورد حرا تذكر حر يوم القيامة. دائما القيامة بين عينيه، عشان كده تلاقيه دائما على الجادة، لا يروح يمنة ولا يسرى. قال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ربطها، ثم خطمها، حط لها حبل، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. ده بقى العزيمة، زمها وخطمها وألزمها، هي دي العزيمة. يبقى مالك بن دينار بيقول لك العزيمة حتجي لك من ايه؟ لما تعرف ان نفسك وحشة تعدد على نفسك الذنب، تفضل فاكر. ولابن الجوزي تعليق جميل على كلام محمد بن سيرين لما أصيب في المحنة، فقال: هذا ذنب أصبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقره فأصابني الله بالفقر. قال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فعرفوها. واحد فاكر ذنب من 30 سنة عشان قليل ما بيعملش، طب هو فاكره ازاي من 30 سنة؟ المحاسبة. عمر بن عبد العزيز كان يقول: خبيب على الطريق. خبيب ده خبيب بن عبد الله بن الزبير، مش خبيب بن عدي، عشان بعض الاخوه ذكرت ذلك في الدرس الفائت فقال ان خبيب بن عدي قتله المشركون، خبيب بن عدي، لا خبيب بن عبد الله بن الزبير، تحتيه شويه. الخلاصة بقى في المبدأ يقول ابن القيم: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. ما تضيعوش بقى في الأونطة، لازم تضيق عليها. والأربعة اللي ذكرهم ابن القيم ده ذكرناهم دلوقتي وما كملناهمش، هم دول أسباب المعاصي: الخطرات الأماني، الخطرات اللي بتعدي في دماغك، ما تسمحش لنفسك تفكر في دماغك دي، بقى عليك سيطرة، سيطر عليها. الخطرات والنظرات، اللحظات والكلمات والخطوات، لازم تزم نفسك في دي، هم دول مداخل المعاصي. يقعد يفكر ولا يبص ولا يتكلم ولا يمشي، مداخل المعاصي. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. لو بس الواحد زم نفسه بس اليومين دول بس، قال كم لبستم في الأرض عدد السنين، قالوا إيه؟ لبسنا يوما بس، مش عارف تمسك نفسك يوم واحد بس. ويسددك الله في سقطاتك، توعي يقومك هو سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس يوم واحد شغل تاخد نعيم أبد الآباد. عشان كده كان في بعض الدعاء يقول: يا معشر الشباب، ينبغي أن يكون لكم فكرة طويلة في ذكر الجنة. احنا دائما برضو دلوقتي بناخذ انفسنا دائما بالايه، الانسان يخشى من النار ويذكر، وده حسن، لكن انت محتاج تفكر شوية في الجنة ونعيم الجنة هيبقى شكله ايه، لان ده بيطير القلب شوقا. هو عبد الله بن رواحة لما وقف في مؤتة، في غزوة مؤتة، لما حس ان نفسه ترددت شوية كده، هيجهب ايه بالجنة، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. عزيمة هي العزيمة، هي هتروحي ولا غصب عنك هوديكي، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشدوا الرنة، هل أنت إلا نطفة في شمة، ما لك يا نفسي تكرهين الجنة. أم حظه ذلك لما يذكر الجنة، ولما بايع الناس النبي يوم العقبة قال لهم إيه؟ قام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، ما تريد منا؟ من أكابر الأنصار، عايز مننا إيه؟ قال: أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأطفالكم وأولادكم، وأن تنصروني في المنشط والمكره والعسر واليسر. قالوا: وما لنا؟ هناخد إيه؟ قال لهم إيه بقى النبي؟ كان ممكن يقول لهم: لك كنوز كسرى وقيصر وهتفتح الدنيا، وإن الله زوى لي الأرض زحر. لا لا لا، مش هو ده اللي نتفق عليه. ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، فضل يجاهد ويناضل ويدعو، محدش أمن بيه خالص لأنه يعمل لله. فأوهج النبي صلى الله عليه وسلم سراج الإخلاص فيهم من أول لحظة: وما لنا؟ قال: الجنة. ما لكش عندي حاجة تاني، الجنة. فقال ابن رواحة: رضينا. أصل إيه؟ أصل ربهم بقى مصعب زمان، ربهم على الأصول دي، رضينا، أبسط يدك أبيعك، صح ولا لا؟ بيقول: فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران، ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هيظهر بقى النوم اللي احنا فيه ده امتى؟ المشكلة انك لازم تستيقظ الان، وإلا يظهر النوم ده يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه. ما قالش يوم يعض الظالم على صباعه، قال يوم يعض الظالم على يديه، على يديه، حياكل ايده. بعضهم بيقول حياكل ايده الى كتفه من شدة الندم. الندم شايف على هذه العدوى جنان ما لا يمكن كان يتوقع. ان ايه ده؟ هوش متوقع ان في حاجة تبهج النفس مثل هذه. وعلى النحو الأخرى الآخر نار ما كان يظن أنه يرى منظرا فظيعا مثلها. قال ابن مسعود في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار قال يقومون على شفير النار فتلفحهم لفحة, ده ما وقعوش فيها, ده بس هتروح جاي ناحيتهم بس, فتلقي كل لحم على الأعقاب. ساعة ما تلفحه لفحة يتسلخ لحد ما لحمه ينزل زي كأن واحد قلع الجلابية كده وسابها نزلت عند رجليه, يتسلخ يبقى هيكل عظمي من لفحة واحدة بس, فما بالك بمن يكردس فيها. نسأل الله العافية. يوم ما بقى تقول يا ريتني هذه يقظة وهذا بلاغ. يقول ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان, نوع قبل العمل ونوع بعده, نوع قبل العمل ونوع بعده. لكن في الحقيقة برضه موضوع فيه طول وأرى أن الوقت قد طال منا فنرجئه, وحق لموضوع النفس أن يطال. احنا ما عندناش منهج, يعني ما عندناش مش منهج ولازم بقى هنخلص كذا بشهر, لا لا براحتنا خالص. حق لمسألة النفس أن تطول لما سترى فيها من العجب العاجب, فنرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس المقبل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القائمين على أنفسهم, وأن يجعلنا ممن يملك عزيمة تختم نفسه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا في أسئلة قديمة, علشان الإخوة بيقولوا إن احنا بنهمل الأسئلة دي, في الحقيقة احنا مش عايزين إيه يعني حتى لا يظن الإخوة ذلك, وإلا نعرفه بنقوله فيه والذي لا نعرفه نسأل فيه مشايخنا. السنة الصحيحة صلاة الضحى, أنا مش عارف ليه في إيه في عند الإخوة هنا, في إيه الضحى ثابت في حديث أبي هريرة في الصحيحين, قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أداوم عليهن, صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام إلا على وتر, حديث البخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط, دفتها هي شافت الكلام دفتها. وش معنى لما بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبول قائما قط, تقول لي لا دي عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام, وده يدل على انه هو ما كانش يتبول قائما في البيت, انما حذيفة قال انه اتى سباطة قوم فبال قائما, يبقى اذا ده موجود. اشمعنى بقى بتاخذ هذا التفصيل في المساله دي, ومساله الضحى كل شويه الاخوه يسالونا فيها, وبعضهم يقول لك خلاص يبقى الاولى ان تفعل وتترك. تفعل وتترك ايه؟ هذا امر ثابت, معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها عند عائشه لكن صلاها في الخارج, وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يترفق بامته. عائشه قالت كده, كان ربما ترك شيئا من العمل حتى لا يثقل على أمته. هو ساب التراويح كل يوم ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها, كما في الصحيح مش كده, والأدلة على ذلك كثيرة. فما ينفعش إن احنا نأتي بدليل ونترك الآخر, زي بالظبط الجماعة اللي بيتكلموا في المرأة وينبغي المرأة تخرج مع الرجل وتواكب الرجل, ودعاء مع الأسف يأخذ شيئا لا وجه له منه من الشريعة ولا يأخذ الآخر. ازاي جاهل قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لو رأى رسول الله ما صنعته النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعن نساء بني اسرائيل. يبقى اذا تطور الوقت بقى في فتاوى تتغير معه, بتقول عائشة اعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم, لو شاف اللي عملوا كده كان منعهم المساجد, اصل ده حصل في بني اسرائيل برضه, قال لهم روحوا المساجد فالنساء أخلت فنزل التشريع بمنعهن. صحيح الآن لا نستطيع أن نقول بمنعهن, لكن نريد أن نقول بس ده برضو من الأدلة التي ينبغي أن تنظر. فإحنا لا ينبغي أن ندخل على الشريعة أيها الإخوة بإيه؟ بشق مائل. قلت عن ذي الخواسرة التميم أنه هو كافر, فماذا تقول في من قال أن النبي كان دعوته فشلة؟ لا احنا بنقول ذو الخواسرة التميمي, لا النبي قال لعله يصلي, انا قلت قال كلمة كفر, لازم تاخد بالك, انما النبي صلى الله عليه وسلم سابه قال لعله يصلي هذه الكلمة. طب عذره ليه بقى؟ لعله عذر لشيء اخر, انما اللي هو قاله ده كفر ردة, ان يتشتم النبي ده ردة كفر. انها بقى كانت الدعوة مش ناجحة 100% ولم تكن مثالية, هو ده ما جره علينا العقل وتقليد غيرنا. ان سيدنا يونس برضو مش عارف كان ايه خلقه ضيق ولا ايه. هؤلاء ليست عندهم اصول، عشان كده احنا بنقول هو شوف بنقول ترجع الى السلف. قال سعيد بن المسيب: لا يقولن احدكم مسيجد ما كان لله عظم. وهذا حديث يرفعه البعض الى النبي عليه الصلاه والسلام. لازم تاخد بالك انت بتقول ايه لما اتكلم عن سيدنا يونس. ما هوش بس هو كان عصبي يعني وخلقه ضيق وبعدين ايه راح ساب العمليه ومشي. انت ما بتتكلمش عن واحد صاحبك. ده هؤلاء الاكابر عند الله عز وجل، فلتحذر. احنا بقى لما نيجي نتكلم دلوقتي بالنظريه الحسابيه نسي انه بيتكلم عن النبي، نسي انه بيتكلم عن النبي. فيقول لك قالت برضه الدعوه فيها اخطاء وفيها فشل. يا ابني فوق بس، فشل ايه؟ ده فاشل انت. النبي اتقال عليه كده لما قيل لابي بكر وذكر ذلك عن العباس، قالوا انت اكبر او رسول الله؟ قال هو اكبر وقد ولدت قبله. مش في تحري في الكلام عشان عنده ادب. قالوا يا رسول الله اننا نريد ان تعيننا بمال لما انفقناه في حل وثاق العباس ابن اختنا. حديث البخاري. العباس ابن اختكم؟ ده ابن العباس ده عم النبي. المفروض اقول له مباشره. قال لك بس عشان خاطر ما كسبش النبي واقول له اصل انا كنت دفعت للعباس فلوس. فقالوا عايزين بس عشان الناس احنا دفعنا في وثاق العباس ابن اختنا. مع ان ابن حجر بيقول ان اختهم دي بعيده قوي بعدة النسب، لكن ادب. انما اقول انه فاشل حاجه تغم صراحه. التنبيه على عدم وضع رنات موسيقيه على الهواتف. احسنت والاخوه المفروض ما نعملوش كده. مش عارف السؤال ده انا في الحقيقه يعني اقضى مضجعي ومش عارف انا اتفوه به او لا اتفوه به. مش عارف الحقيقه ان يعني يعني مش عارف ما يكون الصواب في ذلك. بس عايز اقول يعني هو عايز اتحرى الستر في ذلك، انما هو امر يعني انا اظن ان اللي بعته عايز ان انا اشهر ذلك. يعني هو في اختين يبلغان من العمر 30 و 28 سنة تحفظان القرآن 10 اجزاء و 8 اجزاء ويريدون اخين. وده في الحقيقه شيء بقى اللي يعني المحرج. واحنا احجمنا ليه كده يا اخوانا؟ ازاي تطلب المراه بنفسها وهذا من نبلها؟ على ده من نبلها يعني هي تمدح بذلك وتكبر في اعيننا. انما احنا ازاي غفار ما بتتجوزوش ليه يا اخوانا؟ في ايه؟ مالكوا في ايه؟ لا باليسير باليسير. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فأنت اللي ترد العفاف وخش قول لي إمكانياتي. أنا إمكانياتي جدا. أنا لا أكتمك سرا، هقول لك حاجة من أسراري. لما اشتريت غرفة النوم ما قلتش لحماتي، رحت جبت الأوضة وحطيتها في بيتنا. أنا جبت الأوضة يا أخوانا، لما جبت الانتريه جبته وحطيته في بيتنا. انا ما كانش عاجبكم هدور على حد يعجبهم اللي على قدي اللي انا هقدر اشتريه، مش هقدر اشتري اكتر من كده. فالناس في الحقيقه طلعوا في غايه الكرم، ولقيت حماتي قالت لي: يا ابني انا وانا اللي هنام عليها انا مالي؟ طب الانتريه وانا اللي هقعد عليها انا مالي؟ قلت يمكن فخ. وبعدين اول ما نخش نغمق في الموضوع هتكسف اطلع بقى من العيله فيمسكوني من برضه. لقيتها مشيت على كده لحد النهايه في الحقيقه. يعني اقصد اقول يعني ادخل في الموضوع، في زواج ممكن يصلح باربع خمس الاف جنيه. هيقول لك هنجيب من اربع خمس الاف جنيه بقى يبقى انت راجل بقى شحات. ما تتجوزش انت ما يصلحش. المقصد ان احنا عايزين يا اخوانا يبقى في مثلا من الاخوات اخت تعرف الاخوات اللي موجوده مؤهله للزواج. وبعض الاخوه الموجودين في المسجد يعرف الاخوه اللي عايزين يتزوجوا. العمل ده احنا بطلناه ليه؟ ويبقى الاخوات معروفات عندنا واللي ليه طلب يروح ويبقى فيه التقاء. لما جاء خباب ابن الارط رضي الله عنه وهو مولى عبد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني خطبت، اظن ذكر اخته عثمان ولا غيره، فلم تخطبني فما حدش رضي يتزوجني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سازوجك. وجوزه الفريعه عرفته بنت عمه ولا بنت عمته؟ انا هجوزك انت. ليه ما تقومش انت بالدور ده؟ نقوم انا وانت والاخوات ويقوموا. عشان في الحقيقه انا من الاسبوع اللي فات وانا مكشوف لما قرات مثل هذا وانا لازلت اكرر ده عمل ينم عن فضل الاخت الاختين، ده فضل عظيم. بس انا اللي محرج من ان احنا ازاي جاهلنا. بيقول بعض السلف دخل عليه اخوه فقال اريد مالا فاعطاه من المال ثم دخل في حجرته يبكي، فقالت له امرأته إن كان يعوزك المال فلما أعطيته؟ لما أنت بتعيط عشان الفلوس ما كنتش تدفع حاجة. قال اسكتي ويحك إني أبكي لأني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يقول إن يجي لي الحد عندي يقول لي اديني. هو ده المقض في المسألة، إن احنا جهلنا حال أختنا لحد ما هي اللي تقول بلسانها. أما هو العمل في الحقيقة يذكر لها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خيرا وأن يرزقهما بزوجين صالحين. الأخ بيجي من البحيرة ويدرس في القاهرة، لك أن تقصر 4 أيام بس، واختلف العلماء في يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا قول الجمهور، تقصر في الأيام دي بس وفقط. المرأة العاملة توفي عنها زوجها، دي بتحد 4 أشهر و10، تروح العمل أو تروح العمل بس من غير، هقولي من غير زينة، ما هي من غير زينة كده ولا كده، لكن اللي هي يعني لا تلبس ولا تلبس الثوب اللي شكله حلو اللي هو اللون الملفت، إنما تلبس اللون. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه أظن في مصنف ابن أبي شيبة قالت له امرأة ما ألبس من خمار، قال البسي خمارا أسودا. الخمار بس مش كله هيبقى اسود، يعني اصل الخمار بس، فدي من الالوان اللي ما تبقاش فيها نظر. وطبعا لا يفوتنا ان ننبه ان عمل المراه ينبغي ان يكون لايه؟ لضروراتها، والا في الاصل انها تمكث في بيتها. اخ يريد ان يوسع على نفسه، اديله من الزكاه عشان يبني بيت. لا، اذا كان عنده بيت وهو معوز يديله من فلوسك هديه. برضو الحكايه دي افتقدت بيننا، واحد يطلع 10-15 ألف ويقول لصاحبه خد هدية ليك، إنما ما تدروش من زكاة المال، لأن الزكاة لها أصناف لم يتدخل رسول الله شخصيا فيها. ماشي؟ كيف لي أن أجد الزوجة الصالحة التي تقر بها عيني؟ لو لقيتها بقول لي. المقاييس اللي احنا بنحط بيها برضو ده من آفاتنا في الزواج. الاخ عايز واحدة تكون جميلة جدا وسرية جدا ومعاها شهادة عالية جدا واهلها من علية القوم خالص، ولما اتجوزها ما تطعني على طول الخط ولو عصت في ذلك اهلها، ولو معاها فلوس وانا زوجت في الديني، ده بقى انت بتدور على ايه ان شاء الله؟ الزواج الناجح أن يعلم الأخ أنه سيعين زوجة. أنا هتجوزها عارف أن أنا هكون سبب في إعانتها، هتعب معها عشان تقوم وتصوم وتصلي وتذكر، وهي كذلك لما تتزوج من أخ تعرف أن هي هتعينه، مش ده مستني أن أنا هتجوز عشان تعيني والتاني مستني أن هي تجوز يروحون قاعدين هم الاثنين جنب بعض. لا. ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضو الاخوة كده، قال له عايز واحدة حلوة جدا وسريعة جدا، فلما الشيخ قرى الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح، يعني بيقول بعث امرؤ لابي عزيزة، الشيخ اسمه ابو عزيزة، بعث امرؤ لابي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك حليلة زوجة يعني شقراء معروف لديكم اصلها وعزيزة وأريبة ورصينة في عقلها وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه الشيخ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. لو لقيتها لو كنت طلقت أم عزيزة. طبعا انا بقول ام عزيزه عشان هتتسجل وهيسمعوا. بعض الدعاء لا يلبسون القلنسوة، فهل هي سنة ام لا؟ كان النبي يغطي رأسه وكان السلف يغطون رؤوسهم، وده امر كان متواتر، ولما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع قلنسوته وجعلها بين يديه قال أهل العلم ذلك الوجوب السترة، هذا إن صح الأثر. ومع ذلك الشيخ الألباني بيذكره بضعف، بيذكر الأثر ده بضعف، لكن حتى إن صح يقول لوجوب السترة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج حاسرا إلا في النادر خالص. طيب بعض بقى علماءنا الكبار بيمشي دائما من غير طاقية. ليه؟ لأنه يريد أن يعلم الناس. أصلي هو انتشر عندهم انتشر عندهم أن الخطبة لا تصح والإمامة لا تصح بغير الكلنسوة أو غطاء للرأس أو عمامة، فهو كمثال يحتذى، يريد أن يبين للناس إيه؟ أن لا تصح بخطب وهو ما فيش علي حاجة فوق رأسي، وبصلي ما فيش حاجة فوق رأسي. نعالج كثرة النوم والرياء، ده أمر بقى خلينا نشوفه وإحنا ماشيين في علاج النفس. إنما على كل حال السهر يجلب سهر والنوم يجلب نوم. يعني مش كل ما الناس تقولك عايزين ننام نقول عزيمة بقى، عايزين ننام تقول لا حاضر، لا عايزين ننام لا مش هقدر ننام النهاردة لحد ما خلص اللي عندي. بعض إخواننا ذهب لبعض مشايخنا بيقول قعدت عنده من الصبح من صلاة الظهر، ينزل الشيخ يصلي الظهر أقول له والله سيدنا كنت عايز منك خمس دقايق بس، يقول له طب معلش خليها العصر. ينزل العصر مش فاضي دلوقتي، لحد ما جه قال له يا شيخ أنا قاعد من الظهر ودلوقتي العشاء، قال له يا ابني أنا عايز أخش الحمام بقالي ثلاث أيام مش عارف من انشغاله، عايز أخش بقالي ثلاث أيام مش قادر. هو ده الخطام بقى، إنك رابط نفسك هو لما تحبها تشتغل دلوقتي لازم تشتغل دلوقتي. في موسم الحج هيروح ثلاث أيام، يجب عليه عند بعض أهل العلم يجب أن يبيت بمنى الأيام الثلاث بتوع الجمار. هتنام بقى على الأرض زي في الجبل؟ ما هي واخد على السرير، يبقى تحتاج إلى عزيمة وتخطمها. الناس التانية يقول لك لا في رخص، رخص للعباس ورخص للأعراب، أطلع أجرى نام في بيتنا. لا، ينبغي أن تخطمها، دي فائدة العزم بقى. والرياء كما قال ابن تيمية علاجه إياك نعبد، تذكر نفسك إذا إياك أعبد ما بعبدش حد تاني أنا، وتخفي عملك ما استطعت. قال الحسن كانوا ما قدر أحدهم على أن يخفي عملا فأظهره للناس قط. وقال بعضهم ذكر بعض السلف فقال ما رأيته يصلي السنة في المسجد قط، يصلي ويطلع البيت، يصلي في البيت، إنما في المسجد لا، الصلاة الجماعة كلنا مشتركين فيها لا فضل أحد على غيره. إنما أنت لما تلاقيني صليت أربع ركعات بعد الظهر مثلا وأربعة قبلهم، هذا قد يثير الإعجاب في نفسي وفي نفسك، فكانوا يتحاشون ذلك. يقول محمد بن أسلم الطوسي لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية لفعلت، الملكين كنت عملت كده. محمد بن أسلم الطوسي كانوا يقدمون على أحمد بن حنبل في زمانه رحمه الله.